بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد فسنكتفي بقراءة المتن ونلخص كلام الشارح رحمه الله في ثنايا الشرح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلام، فقال هو بالوضع. ففي هذا التعريف كم قيد؟ 4: اللفظ المركب المفيد بالوضع، أخرج باللفظ غير الملفوظ من الدوال الأربع وغيره، والإشارة والكتابة والنصب. المفهمات الأربع: الكتابة والإشارة والنصب والعقد. المركب أخرج غير المركب، وهو المفرد، وهو المفرد. والمقصود بالتركيب هنا التركيب الإسنادي، فأخرجنا التركيب الإضافي كقولك عبد الله، والمزجي كقولك بعلبك أو حضرموت. والمفيد أخرج به غير المفيد، والمفيد هو الذي يحسن السكوت عليه. فلو قلت إن جاء محمد وتكلم الأمير وهطل المطر، فهذا لفظ مركب لكنه غير مفيد، لأنه لا يحسن السكوت عليه. بالوضع قلنا تحتمل معنيين: إما الوضع العربي أو القصد. فإن قلنا الوضع العربي أخرج اللفظ غير العربي، اللفظ الأعجمي، فليس كلاما عند النحاة. وإن قلنا المقصود به القصد فأخرج كلام السكران والساهي والنائم، فلا يعد كلاما عند النحاة. أقسامه كم؟ أقسام الكلام ثلاثة. عرفت بماذا؟ بدليل الاستقراء والتتبع، وهي الاسم والفعل وحرف جاء لمعنى. قوله حرف جاء لمعنى ليخرج الحروف الهجائية التي هي أجزاء الكلمة. الحرف الذي يقصد هنا هو الحرف الذي هو جزء من المركب، جزء من الجملة، هذا هو المقصود، لا الحرف الذي هو جزء الكلمة. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ثم انتهينا عند علامات الاسم، عند علامات الاسم، وذكر للاسم كم علامة؟ 4 علامات. ما هي؟ التنوين والألف، دخول الألف واللام في أوله، والخفض وحروف الخفض. نمشي على تعبير الكوفيين بتعبيره في الخفض، بالخفض، وقال بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فكل لفظ ترى فيه تنوينا فهو اسم، وكل لفظ تراه مخفوضا فهو اسم. إنا أنزلناه في ليلة القدر فيها كم علامة للإسم؟ فيها علامتان: دخول الألف واللام، القدر، والخفض، في أنها مخفوضة. من شر الوسواس، شر هنا لها علامة إيش؟ علامتين: علامة الخفض وهي وحرف الخفض، وحرف الخفض الذي هو من. فكل كلمة يسبقها حرف من حروف الخفض فهي اسم، وكل كلمة مخفوضة سواء بحرف جر أو بالإضافة أو بالتبعية لمخفوض فهي أيضا اسم. كذلك الكلمات التي تخفض بحروف القسم، وحروف القسم كم؟ ثلاثة: الواو والباء والتاء. والتاء تختص بماذا؟ بسم الله جلال. بالاسم الله جل وعلا، تالله إنكم لفي قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب نكتفي بهذا في المراجعة ونأخذ علامات الاسم ثم نفتح المصحف وننظر في الألفاظ التي في بعض الصور ونفرق بين الحروف والأفعال والأسماء. قال نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجر الروم: الفعل والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذه أربع علامات أيضا للفعل، فكل لفظ تقدمته قد أو سبقته السين أو سوف أو اتصل بآخره تاء التأنيث الساكنة فهو فعل، فهو فعل. إذن قد لا تدخل على الأسماء، وسين أيضا التي هي للتنفيس لا تدخل على الأسماء، لا يقال أي كلمة فيها سين في أولها فهي فعل. فمثلا سائل هذا اسم وأوله سين، المقصود السين الزائدة التي تأتي بمعنى التنفيس في أول الفعل، كقولك سأقتلك، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، فهذه هي السين المقصودة هنا. وسوف كذلك، كلا سوف يعلمون، يعلمون فعل، علامة الفعل أنه تقدمه سوف، وهي أيضا التنفيس. وتاء التأنيث الساكنة التي تأتي في آخر الفعل كقولك ضربت أو قالت، قالت قالت امرأة فرعون، قالت فعل علامته تاء التأنيث الساكنة. إذن هذه أربع علامات، وهذه العلامات للماضي وللمضارع فقط، للماضي وللمضارع فقط، لأن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وترك علامة الأمر، وعلامة الأمر هي الطلب مع قبول الفعل لياء المخاطبة، كقوله أقنتي، أقنتي هذا أمر طلب، فيه طلب، واتصل بآخره ياء المخاطبة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، اسجدي فعل أمر. فهذه علامة الفعل الأمر، ولم يذكرها الماتر رحمه الله اختصارا. فمتى وجدت هذه العلامة واحدة من هذه العلامات الأربع فاللفظ الذي بعدها هو فعل. وهذه العلامات تنقسم باعتبار محلها إلى قسمين: علامات تسبق الفعل وهي قد وسين وسوف، فهذه تأتي قبل الفعل، وعلامات تأتي في آخر الفعل وهي تاء التأنيث الساكنة. وأيضا من العلامات التي تأتي في آخر الفعل نون التوكيد، نون التوكيد: لتركبن طبقا عن طبق، تركبن فعل آخره نون، نون التوكيد. لنسف عن، نون التوكيد، نسف عن فعل، بدليل أن في آخره نون التوكيد. أو إذا التبس عليك الأمر فأدخل عليه واحدة من هذه العلامات وانظر إن قبلها الفعل اللفظ فهو فعل، فهو فعل. النوع الثاني من العلامات التي تأتي في آخره كما ذكرنا تاء التأنيث الساكنة وأيضا تاء الفاعل، تأتي في آخر الفعل: ضربت، أكلت. العلامات التي تسبق الفعل تنقسم إلى قسمين: علامات غير عاملة مثل هذه الثلاث العلامات قد وسين وسوف، لا تعمل، لا تؤثر في الفعل. قد أذاكر، أذاكر فعل مضارع لا يتغير بقد. وهناك علامات تسبق الفعل المضارع وهي علامات عاملة، وهي من علامات الفعل، الفعل ولم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي دخول ناصب أو جازم لم ولن. نشرح هل هي اسم ولا فعل؟ فعل. فعل. الدليل أن أنه يدخل عليه علامة تسبقه تعمل فيه، وهي لم. ألم نشرح. نبرح فعل ولا اسم؟ فعل. والدليل أنه قد يقبل واحدة من هذه العلامات، قد نبرح، سنبرح، سوف نبرح. وكذلك يدخل عليه علامة عاملة وهي لن. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يأتي موسى، حتى يرجع موسى. فنبرح هنا فعل. هذه علامات الفعل تنقسم إلى عام، إلى متقدمة قبل الفعل ومتأخرة في آخر الفعل، وتنقسم المتقدمة إلى عاملة وغير عاملة. كذلك تنقسم باعتبار الخصوصية من عدمها إلى قسمين. فقد هذه خاصة بالماضي والمضارع، لا تدخل على الأمر مطلقا، تدخل على الماضي والمضارع فقط. وهناك علامات خاصة بالمضارع وهي سين وسوف، لا تدخل إلا على المضارع فقط. وهناك علامة خاصة بالماضي فقط وهي تاء الفاعل، ضربت وأكلت، هذه ضربت فعل ماضي في الزمن المتقدم. وهناك علامة خاصة بالأمر وهي الطلب، فإن من معناه الطلب. قال والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. تاء التانيث الساكنة أخرج تاء التانيث المتحركة. قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. شجرة آخرها تاء، متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. شجرة اسم ولا فعل؟ اسم. اسم. إنها شجرة، علامة الاسم فيه التنوين. لماذا لم نجعله فعلا مع أن آخره تاء؟ لأن التاء هنا متحركة وليست بساكنة. لقد رضي الله عن المؤمنين. رضي اسم ولا فعل؟ ما هي علامته؟ أنه مسبوق بقد، مسبوق بقد. رضي أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ ماضي. رضي في الزمن ماضي، وقد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. قد أفلح. أفلح اسم ولا فعل؟ فعل. فعل. الدليل هو القد، سبقته قد. مضارع ولا أمر؟ ها؟ ماضي. أفلح في الماضي، عبر بالماضي لتأكد الفلاح. قد أفلح المؤمنون، يعني سيفلحون في الآخرة وأفلحوا أيضا في الدنيا. قال رحمه الله وقد، يعني الشارح ذكر أن قد تأتي بمعنيين، بمعنى التحقيق كقوله قد أفلح لقد رضي الله، وتأتي للتقريب، تأتي للتقريب كقول المؤذن قد قامت الصلاة. قامت، قامت فعل له علامتان. قامت الصلاة فعل له علامتان، ما هما؟ قد وتاء التانيث الساكنة في آخره. الله يفتح عليك. وتأتي أيضا لمعنى ثالث وهو التقليل، كقولهم قد يصدق الكذوب، لأن الكذوب لا يكاد يصدق. فإذا قلت قد يصدق يعني يحصل منه الصدق لكن على وجه القلة. سيقول السفهاء. السفهاء اسم ولا فعل؟ فعل. لماذا؟ السفهاء أوله سين، ها؟ احذف السين، ما الذي يبقى؟ لا شيء. فها ما هو؟ ليست لفظا. السفهاء فيها علامة من علامات الاسم وهي دخول الأل. فالسفهاء اسم. وأما الذي دخل عليه السين فهو يقول. سيقول. يقول فعل علامته دخول السين عليه. ولسوف يعطيك ربك، يعطيك فعل ولا اسم؟ علامته تقدمته سوف، سوف لا ولسوف يعطيك ربك. سوف نصليهم نارا، نارا فعل ولا اسم؟ اسم. علامته الله يفتح عليك التنوين، نصليهم في فعل، علامته سوف تقدمته، تقدمته سوف. طيب قالت اخرج، قالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. قالت فعل، علامته تأتني الساكنة. أخرج أمر فعل، ما هي علامته؟ الطلب وقبول الياء، ياء المخاطبة، يقبل ياء اخرجي. لو أردت أن تضع عليه علامة، علامة الاسم لا يقبل، علامة الاسم ال، أدخل عليه على أخرج ال، الأخرج ما يقبل، كذلك لا يقبل التنوين، لا تستطيع أن تنون هذا الفعل، ولا يقبل الخفض. قالت اخرج مسكن، لا يقبل الخفض الذي هو من علامة الاسم. عليهن فلما رأينه، رأينا فعل، فعل رأى، قول العامل عليه. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا، أكبرنا وقطعنا أيديهن، أيديهن اسم لكن علامته ليست ظاهرة لكم هنا، وقلنا فعل، قلنا في الماضي، علامته نون النسوة في آخره. حاشا لله، حاشا هل هو فعل ولا اسم؟ ها، ما هي علامته؟ ولا ينون. طيب يقبل علامات الفعل؟ قد حاشا، سحاشا، سوف حاشا، ما يقبل. إذن هو من أي قسم؟ من القسم الثالث الذي لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فهو حرف، وهو الذي سيذكره المصنف. نعم نعم، هذه قد يأتي فيها في بالتقدير، لكن الأصل أنها أداة أو أنها حرف استثناء. سأحمد، أحمد، أحمد هل هو اسم ولا فعل؟ ها؟ أحمد، أنا أحمد الطبيب، أحمد هنا فعل ولا اسم؟ فعل. لاحظ أحيانا تأتي نفس الكلمة قد تكون فعل وقد تكون اسم باعتبار السياق. فأحمد الله على كل حال، أحمد الله على كل حال، أحمد هنا فعل. الدليل على أنه فعل أنه يقبل علامة الفعل، أدخل عليه علامة من العلامات يقبلها، أحمد الله على كل حال، قد أحمد الله، سأحمد الله، سوف أحمد الله. إذن أحمد هنا ليس اسما، ليس علما. أحمد، أحمد طبيب ماهر، أحمد هنا اسم، هنا اسم لأنه جاء على الابتداء، فالسياق يخبرك عن الكلمة هل هي اسم أو فعل. طيب يكاد سنى برقه، سنى، سنى برقه اسم، ما هي علامته؟ إضافة، الإضافة، وهي من العلامات لم يذكرها الماتن. كذلك تستطيع أن تدخل عليه علامة من علامة الاسم وهي ال، السنة، السنة وهو ضياء. إذن سنى برقه اسم. طيب لو قلت لك سنى البرق، سنى هنا صارت فعل، سنى البرق يعني أضاء، أضاء البرق أو أو أو أو سطع. لو قلت سنى محمد إلى المجد يعني ارتفع إلى المجد، فصارت سنى هنا صارت فعلا، صارت فعلا. فاللفظة الواحدة قد تأتي على حسب السياق، تأتي اسما وقد تأتي فعلا، والتفريق يكون بحسب السياق وحسب العلامات التي ذكرها النحاة رحمة الله علينا وعليكم عليهم. طيب، الحرف. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم، هذا علامة الحرف علامة عدمية، وعلامة الاسم والفعل علامتان وجوديتان. العلامة إما أن تكون عدمية ليس له علامة، إذا لم يقبل علامة الاسم ولم يقبل علامة الفعل فهو حرف. والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة. والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة. قس فعل ولا حرف؟ فعل. لماذا؟ لأنه أمر. الحرف اسم علامته دخول الألف واللام، والحرف ما ليس له علامة، علامة فعل ولا اسم؟ فيه تاء تأنيث في الأخير. لماذا لم نقل فعل؟ ها؟ ليس له علامة، اسم مسكون، هاي قبل التنوين، والتاء هنا متحركة ومنونة. فقس على قولي قول اسم ولا فعل؟ اسم. ما هي علامته؟ الإضافة أيضا علامة سابقة، وهي سبقه على قولي. تكن فعل ولا اسم؟ فعل. ما هي العلامة علامة تكن هنا؟ هل يقبل علامة الفعل؟ يقبل. قد تكون، ستكون، تدخل عليه سوف تكون، ولا يقبل أي علامة من علامات الاسم. لا يمكن أن تقول ألتكن، ولا ينون، ولا يخفر. تكن علامة. ما هو المقصود بالحرف هنا؟ المقصود بالحرف الحرف الذي جاء لمعنى. ما هي أمثلته؟ مثل هل ومن وسائر حروف الجر، إلى وعن وعلى، هذه كلها حروف، كلها حروف. وإلا حرف استثناء، هذه ليس لا تقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. والحرف المقصود به هنا الحرف الذي جاء لمعنى. طيب، سورة الفاتحة، أعطني اسما من سورة الفاتحة. الحمد علامته ها الألف واللام، تمام. أريد فعلا من سورة الفاتحة. نعم. اهدنا، هذا فعل، فعل أمر لأن فيه طلب، لا تصلح معه العلامات الأربع التي قال قد وسين وسوف وتأتين، لكن فيه معنى الطلب، ويقبل ياء المخاطبة، اهديني الطريق لو خاطبت امرأة. طيب، فعل آخر في سورة الفاتحة، أنعمت، أنعم، تمام. يقبل علامة من علامات الاسم الفعل وهي قد أنعم، سوف ينعم، إذن هو يقبل علامات الفعل. فعل آخر، نعم، نعبد، إياك نعبد، فيقبل علامات الفعل، سنعبد، سوف نعبد، قد نعبد. بقي أشياء فعل، نعم، نستعين أيضا يقبل العلامات، قد نستعين، سوف نستعين. طيب، أريد حرفا في سورة الفاتحة، حرفا لام الجر في قوله لله، الثاني غيري، ها؟ غير اسم، غير بدل هنا، ها؟ وإياك، الواو هنا حرف عطف، والحروف المقصود هنا حروف التي جاءت لمعنى، الحرف الذي جاء لمعنى، مثل حروف الجر، حروف الاستثناء، حرف الذين ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، على أن إذن في حرف ثالث، هي أنت على مذهب الشافعية، نحن على مذهب الحنابلة. ذكرها غير لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الضمير اسم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، على حرف غير المغضوب عليهم ولا أيضا حرف، إذن سارت حتى على مذهب الحنابلة ثلاثة حروف الفاتحة. طيب الإعراب، الشارح رحمه الله ذكر أمثلة فيها فراغات يمكن يستفاد منها في مليها. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ثم ذكر رحمه الله الإعراب، والكلمات التي تقدمت من الأسماء أو الأفعال أو الحروف لا تخلو إما أن تكون معربة أو مبنية، فالقسمة ثنائية، الإعراب يقابله البناء. ما هو الإعراب؟ قال رحمه الله باب الإعراب، باب هذا معنى في كل المتون، باب الباب الذي يتوصل به من خارج إلى داخل أو من داخل إلى خارج، أو هو الفرجة في الشيء، وهو يقصدون به هنا جملة من العلم تحته مسائل وفصول غالبا، وإلا قد يخلو من هذا. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم، إذن هناك تغيير، البناء ليس فيه تغيير، هذا هو الفرق بين الإعراب والبناء. وقوله أواخر الكلم يعني أحوال أواخر الكلم، لا أن آخر الكلمة تتغير من حرف إلى حرف، وإنما يتغير حالها، فتارة تكون مضمومة، وتارة تكون مخفوضة، وتارة مجزومة، وتارة منصوبة. تقول قام محمد، محمد اسم معرب لأنه منون في آخره، لكن لو أزحت فعل قام وضعت بدلا عنه رأيت ستصبح محمدا، إذن تغيير أواخر الكلم. لو أزحت رأيت وضعت مررت بمحمد تغير الآخر، الدال مكانها، دال محمد مكانها لم تتغير. فقوله تغيير أواخر الكلم المقصود تغيير الحال لا تغيير ذات الكلمة. وأخرج بتغيير الأواخر تغيير الأوائل والأواصل، تغيير الأوائل والواصل لا يكون في النحو وإنما في الصرف، في تغيير صرف الكلمة. أما في النحو فالتغيير الحاصل بسبب العوامل المؤثرة يكون في آخر الكلمة. لماذا يحصل التغيير؟ قال لاختلاف العوامل. ما هي العوامل؟ العوامل 100 عامل، 100 عامل، منها عدد كبير من حروف الجر، ومنها حروف كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، وكذلك العوامل المعنوية مثل الابتداء والتجرد عن العامل. فتغيير أواخر الكلمة هو الإعراب. ويكون هذا بسبب هذا الداخل عليه، يعني على اللفظ بسبب الداخل. تقول يكتب الطلاب، الفعل مرفوع والاسم مرفوع. لو أدخلت على هذه الجملة لن، سيتغير الفعل، لن يكتب لأن لن ناصبة، الطلاب ستبقى كما هي. لو أدخلت عليها لم يكتب لم تجزم، ستحول العلامة إلى سكون بسبب الجزم. هذا التغيير يسمونه التغيير اللفظي، تغير اللفظ قام محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، اللفظ تغير. هناك تغيير يسمونه التغيير المعنوي، أشار إليه الشارح وستجدونه في الشرح، أو التغيير التقديري. هناك تغيير تقديري، تقول مثلا جاء الفتى، طيب، أو قام الفتى. هنا قلنا قام الطلاب، أو قام محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. حينما تقول قام الفتى، الفتى فعل ولا اسم؟ علامته ال. قام الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هل تغير شيء؟ الظاهر ما تغير. هل اللفظ الفتى هذا مبني إذن؟ نقول ليس مبنيا، هناك تغيير لكنه مقدر، ما ظهر لي. لماذا لم يظهر؟ قال لأن آخر الاسم ألف مقصورة، هذا تسمى الأسماء المقصورة، آخره لا تظهر عليه الحركات، لا يمكن أن تظهر عليه الحركة، لا يمكن أن تظهر الفتحة ولا الضمة على الفتى. فنقول قام الفتى، الفتى اسم فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها التعذر، لا يمكن أن تظهر الضمة عليه. هذا النوع الأول التي لا تظهر الحركة تعذرا. هناك أيضا أسماء أخرى، وهي التي تنتهي بياء، ما قبلها مكسور، يمنع من ظهور الحركة عليها الثقل، يعني يمكن أن تظهرها لكنها ثقيلة، مثل قام القاضي. يمكن أن تقول قام القاضي، يمكن تظهر الضمة، لكن في الفتى لا يمكن أن تقول. ماذا تقول؟ هل أحد منكم يستطيع أن ينطق الفتى مضمومة؟ لا يمكن، لكن في القاضي يمكن، قام القاضي، لكن العرب ما نطق بها، نقول هي مرفوعة بضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل الاستثقال. رأيت القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي، رأيت القاضي، ما تقول قاضية، يمكن أن تظهر أو تظهر فعلا الفتحة، تظهر في على الياء، لكن لا تظهر الضمة ولا الكسرة. مررت بالقاضي، لا تقول القاضي حتى تظهر الكسرة، هذه حركة تقديرية وليست لفظية. من أمثلة القاضي كالداعي والراعي وغيرها من الألفاظ التي يسمونها الأسماء المنقوصة، الذي آخره ياء ما قبله مكسور يسمى منقوص، الذي آخره ألف مقصورة يسمى المقصور. في الأولى يمنع من ظهورها التعذر، وفي الثانية يمنع من ظهورها الاستثقال. وهناك نوع ثالث يمنع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، مثل جاء غلامي، جاء غلامي، حركة المناسبة هنا الكسرة، فتمنع من ظهور الضمة على الياء، لا تقول جاء غلامي، هذه لم ينطق بها، لم ينطق بها العرب، لأن الذي يناسب ياء المتكلم هي الكسرة للضمة، لأنك تقول جاء غلامي. ومثله كل كلمة أضيفت لياء المتكلم، كتابي وأستاذي ونحوها. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. مهاد اسم مضمومة، غواش هنا اسم ولا فعل؟ اسم. ما هو آخرها؟ ها؟ لهم من جهنم مهاد، مهاد لهم، مهاد مبتدأ مؤخر، ومن فوقهم غواش، غواش مبتدأ أيضا مؤخر، غواش من فوقهم. غواشي هنا آخرها أصله إيش؟ أصلها ياء، غواشي كقولك القاضي هنا، لا تظهر عليها الحركات، والتنوين هذا هو عوض فقط، التنوين هنا عوض، وإلا فأصل الكلمة غواشيون. ومثلها في سورة الرحمن، في الجواري في سورة الرحمن، وله الجواري في قراءة لبعض الأئمة جواري بالياء، لكنها محذوفة الياء تخفيفا، الأصل أن فيها ياء حذفت تخفيفا. وله الجواري، الجواري هنا مرفوعة بالضمة مقدرة، مقدرة على الياء في آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل، عفوا، منع من ظهورها أصلها. وله الجواري المنشآت، ولذلك وصفت صفتها إيش؟ مرفوعة، المنشآت الصفة مرفوعة لأن الصفة تابعة للموصوف تتبعه في الحركة. ما قال وله الجوار المنشآت أو المنشآت، بل المنشآت، لأن الصفة من التوابع الأربع التي ستأتي إن شاء الله معنا في المتن. فلو نظرت في المصحف لن تجد الياء، الجواري ليس فيها ياء، حذفت تخفيفا، مثل الغواشي حذفت الياء تخفيفا، وإلى الأصل فيها ياء، لكن فيها ثقل فتحذف. الذي يقال هذه الأسماء المعربة التي يتغير آخرها لتغير العوامل الداخلة، يقابل الإعراب البناء، وهو لزوم اللفظ حركة واحدة لا يتغير عنها، مثل هل، هذا حرف مبني، لا يمكن أن تجد هل في القرآن أو في غير القرآن بغير هذا الضبط، هل مبنية على ماذا؟ على السكون، لا يمكن أن تجد عليها ضمة ولا فتحة أبدا مهما كان موضعها من الجملة، يعني كالبناء الثابت لا يتغير. هل أتى على الإنسان؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ها؟ هل لا بركت في قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي هل لا بركت؟ هل لا غير، نحن نتكلم عن هل، هل، فهل تلزم السكون دائما. كذلك من التي هي حرف الجر دائما من، لا يمكن أن تكون منه ولا منا، إذا قلت منا انتقلت إلى اسم وهي منا الموضع. كذلك كم، كم تلزم السكون دائما، هذه نقول مبنية. إذن البناء قد يكون على السكون، قد يكون البناء على الكسر. هؤلاء بناتي، هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة دائما مبني على الكسر، هؤلاء لا يمكن أن تجد هؤلاء إلا وهي مكسورة، إذن هي مبنية على الكسر. كذلك يكون البناء على الضم، كحيث ومنذ، مهما كان موضعها من الجملة فهي مبنية على الضم، حيث ومنذ. كذلك البناء يكون على الفتح، ألم ترى كيف، كيف فعل ربك، كيف دائما مبنية على ماذا؟ على الفتح، لا يمكن أن تجدها كيف أو كيفي. أين، أين المتحابون في، أين المتحابون في، فأين دائما تلزم إيش؟ الفتح، البناء على الفتح. هذه الأسماء المبنية، عفوا، الألفاظ التي قد تكون مبنية سواء كانت من الأسماء أو من الأفعال. طيب نكتفي بهذا ولا نزيد؟ نكمل الباب ثم نأخذ في المصحف بعض الأسئلة. طيب أعطينا الباب الأخير. قال وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب أربعة، عرفت بماذا؟ بالاستقراء. والإعراب يكون في ماذا من الكلام؟ في الأسماء والأفعال، هي التي تقبل الإعراب لأن الحروف كلها مبنية. الإعراب أقسامه أربعة وهي، نعم، رفع ونصب وخفض وجزم. نعم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم، هذه العلامات الإعراب، أربع علامات، الرفع والنصب والخفض والجزم. الجزم خاص بالأفعال والخفض خاص بالأسماء، ويشتركان في الرفع وفي النصب. الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، وأما النصب فتغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها، والخفض تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، والجزم تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها من الحذف كما سيأتي إن شاء الله. نأخذ عليها أمثلة ونختم. الرفع يكون في الفعل ويكون في الاسم. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون فعل ولا اسم؟ فعل، علامته مرفوع، مرفوع بما ناب عن الضمة وهو الواو، لأنه من الأفعال الخمسة وسيأتي إن شاء الله. لماذا جعلناه فعلا؟ لأنه يقبل علامة الفعل، قد يؤمنون، سيؤمنون، سوف يؤمنون، إذن هو فعل. لا يقبل علامة الاسم اليؤمنون، لا يمكن أن تدخل عليه ال، إذن هو فعل. طيب، إياك نعبد، نعبد فعل مرفوع، وإياك نستعين، نستعين فعل مرفوع علامته الضمة. إذن هذا القسم الأول الذي علامته الرفع يقع في الاسم ويقع في الفعل. يقع في الاسم في مثل قوله الحمد لله، والمطلقات، المطلقات هذه، المطلقات اسم جمع مرفوع بالضم الظاهرة، إذن الرفع يكون علامة في الاسم وعلامة في الفعل. النصب تغيير مخصوص علامته الفتحة، علامته الفتحة، علامته الفتحة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح، يفلح فعل مضموم ولا مجرور؟ منصوب لدخول لن عليه، يفلح. لن نبرح، نبرح على منصوب. كذلك في الأسماء تقول لن، لن أحب، لن أحب الكسل، الكسل مفعول به منصوب، إذن النصب يدخل على الاسم. أحب منصوب بلن، والكسل منصوب للمفعولية. والخفض خاص بالأسماء، فلا تقل يوما هذا فعل مجرور، لا يمكن. الجر أو الخفض على اصطلاح المصنف خاص بالأسماء، تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها. قل أعوذ برب الناس، مر معنا كم كلمة مخفوضة هنا؟ كلمتان، ربي والناس. ربي مخفوضة بالباء، والناس مخفوضة بالإضافة. من شر الوسواس الخناس، كلها مخفوضة، شر مخفوضة بمن، والناس مجرور بالإضافة، الخناس مجرور لأنه تابع وهو صفة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، من يقول، من يقول، يقول فعل. ومن الناس، الناس اسم علامته دخول حرف الجر عليه من. ومن الناس من يقول آمنا، آمنا فعل ولا اسم؟ ما هي علامته؟ ادخل عليه علامة، علامة الفعل الأربع، قد آمن، قد، قد آمنا، إذن يقبل قد، قد آمنا. الاسم لا يقبل قد أبدا. لاحظ الاسم الناس، قل أعوذ برب الناس، قد الناس لا يمكن، ساء الناس لا يمكن، إذن قد خاصة بالفعل. إذا اشتبه عليك لفظ في القرآن أو في السنة أو في أي كتاب هل هو اسم أو فعل، فأجري عملية إدخال عليه، إدخال عمليات علامة، علامة من علامات الاسم أو علامة من علامات الفعل. آمنا بالله، لفظ الجلالة اسم، علامته الخفض ودخول حرف الباء، بالله. وباليوم، اليوم اسم وباليوم الباء، الآخر اسم مجرور، وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين، مؤمنين اسم ولا فعل؟ اسم، دخول الباء عليه، دخول الباء عليه. أما الجزم فهو مختص بالأفعال، تغيير مخصوص علامته السكون. نشرح، ألم نشرح، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى هنا مجزوم بالسكون ولا لا؟ لا، لا، بحذف حرف العلة، مجزوم بحذف حرف العلة، هذا سيأتي، لكن يعني جاءت على لسان إذن. وإلا يعني أود أن نبقى في العلامة التي لا تشكل علينا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وين الفعل؟ يكون، يكن علامته السكون. الذين اسم ولا فعل؟ اسم، اسم موصول. كفروا اسم ولا فعل؟ فعل. أعطيه علامة من علامات الاسم، يقبل، يقبل ال الكفر ما يقبل، إذن هو فعل. أدخل عليه علامة حتى تتأكد. قد كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله، قد كفروا، قد كفر، لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم، إذن كفروا فعل، فعل، والواو هو هو الفاعل. طيب نختم بالصفحة الأولى من سورة البقرة، نستخرج منها اسما وفعلا وحرفا. الصفحة الأولى والثانية، أعطني وخذ. ألف لام ميم، حرف ولا اسم ولا فعل؟ ها؟ ليس له معنى، حرف. ها؟ ألف لام ميم حروف، حروف، حروف ولا حرف؟ ها؟ ألف لام ميم هل هي حرف من الاصطلاح الذي معنى هنا؟ لا، هذه حروف مقطعة، ألف ولام وميم، فهي من حروف التي هي أجزاء الكلمة وليست أجزاء الأجزاء الجملة أو التركيب. فإذا هنا ليست من. طيب نبدأ من هنا، كل واحد منا يعطينا، أعطنا اسم أو فعل أو حرف من هذه الصفحة. الكتاب علامته، علامة الاسم دخول الألف واللام. طيب إعرابه، مرفوع، علامة الرفع، ممتاز، الله يفتح عليك. محل الإعراب هذا نؤجله إن شاء الله. طيب فيه حرف، حرف جر، معناه ذكرنا معاني الحروف الظرفية. قبل فيه، في حرف لا، لا النافية، لا النافية. طيب ريبة اسم ولا فعل؟ لا، ريبة ولا حرف. إذا اشتبه عليك أدخل علامة، علامة الاسم، اسم، لماذا؟ لأنه يقبل مثل الريب، يقبل الألف ولا ريبا، يقبل التنوين، لا يمكن أن يقبل علامة، علامة الفعل، لا يمكن أن تقول قد ريب أبدا. إذن هو اسم. فيه هدى اسم، علامته التنوين. طيب سلام، أعطينا أنت. للمتقين اسم، علامته دخول حرف اللام، وهو حرف من حروف الجر، وهو مجرور، والعلامة نؤجلها اليوم. طيب يؤمنون فعل، أعطنا علامة من علامات الفعل تصلح له، قد يؤمنون، الله يفتح عليك. طيب بالغيب، لماذا دخل عليه حرف الخفض وهو الباء، في علامة ثانية وهي الألف واللام، والعلامة الثالثة أنه مخفوض، قبل الخفض، لأن الفعل لا يقبل الخفض، العلم الفعل يقبل ثلاثة من العلامات الأربع، الرفع والنصب والجزم. طيب ويقيمون مثل يؤمنون، فعل ولا اسم؟ سيؤمنون سيوقنون. الله يفتح عليك. نعم. الصلاة لماذا؟ طيب ما هي علامة الإعراب في الصلاة؟ النصب. والعلامة ما هي؟ الفتحة. الله يفتح عليك. يقبل علامة أخرى من علامات الاسم؟ الصلاة تقبل علامة أخرى غير الأل؟ تقبل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم. مما رزقناهم، تمام. فعل. الله يفتح عليك. قد رزقناهم، سنرزقهم. طبعا إذا أدخلت السين وسوف قد يتغير التصريف الكلمة، لكن اللفظ قبل العلامة. رزقناهم، طبعا رزقناهم هنا فيها فعل وفيها اسم وفيها علامة، فيها اسم وهو المفعول، لكنه اسم ضمير لا نتكلم عنها اليوم. طيب فين هذه؟ ومما رزقناهم ينفقون. مما، تمام. أصلها من ما، مما هذه تتركب من حرف ومن اسم. مما تتركب من حرف ومن اسم. أصلها من الذين، من الذي رزقناهم، ومن الذي رزقناهم ينفقون. فما هنا موصولة اسم، ومن، والميم الأولى حرف جر، أصلها من. ما هي علامة هذا الحرف؟ علامة عدمية لا يصلح له، علامة الاسم لا يمكن أن تقول المن. طيب وأنزلنا عليهم المن قبلة ال، ها؟ متحرك يعني. هذه ما هي من، هذه من. المن اسم، لكن من هنا التي ميمها مكسورة هذه حرف، فأحيانا التركيب يكون واحدا مثل من ومن، التركيب واحد، من حرف جر، من ها حرف. قد تكون شرطية وقد تكون موصولة من، وهي اسم. طيب من بقي؟ إليك في نفس الصفحة. أيوه. طيب إليك حرف إلى وهو من حروف الجر، والكاف ضمير في محل نصب. طيب تمام. ها يوقنون، تقدمت يوقنون نفس الأولى. المفلحون فعل ولا حرف؟ اسم، علامته دخول ال. تمام. الذين اسم موصول. الذين اسم، العلامة هنا ما هي؟ دخول الألف واللام، أصلها ذينة. ذينة. طيب المتشابهات نحاول نرجعها حتى ما نشوش على أنفسنا. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولاؤكم، ويتقبل منا ومنكم. قد ذكرت لكم كتابا مجلدا واحدا من الأزهر خرج إعرابي كل القرآن على هيئة الحروف، يعني الإعراب يكون برموز مختصر جدا في مجلد واحد، هذا يسهل عليك حتى لو قرأت فيه القرآن واشتبه عليك الإعراب ترجع إليه مباشرة. ومن أنفع ما يثبتك في اللغة قراءة إعراب القرآن، يعني وأنت تقرأ حاول تعرب، تقول هذه اسم هذه فعل، ليس في الصلاة، ليس في الصلاة ولا في قراءة التدبر، لكن أحيانا تجعل لك قراءة للإعراب، لأن الإعراب أحيانا يزيد في المعنى ويكون معينا على التدبر، بل لو لم تعرف بعض الكلمات ربما يؤثر حتى على إيمان الشخص إذا لم يعرف الإعراب، كما ذكرنا في مثل قوله عز وجل إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين، لا بد من هذا التوجيه، لأن الله لا يبرأ من رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومثله قول عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا بد حينما تتأمل إعرابها تعرف أن العلماء هم أهل الخشية، كما قال الإمام أحمد إنما العلم الخشية. صلى الله عليه ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير.